بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا من مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة هذه الصورة الحية الصادقة لصلاة فجر هذا اليوم المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، ودائما نبدأ بالقرآن الكريم وتلاوة اليوم من سورتي النبأ والنازعات. وسورة النبأ تبين لنا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة ومشركيها، كما تبين لنا كيف كان الوحي ينقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه هؤلاء القرشيون الذين اجتمعوا ذات يوم ظانين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف اجتماعهم ولا يعرف حديثهم. اجتمعوا وتناقشوا في النبأ العظيم في يوم القيامة، فهم لا يصدقون. فنقل الوحي هذه الصورة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ثم ذكر ربنا آيات عظيمات تدل على أنه القادر وأنه الخالق وأنه الذي يحيي ويميت. فهيا بنا إخوة الإيمان نفتح كتاب الله عز وجل على أول سورة النبأ، ونستمع إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا

تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، حيث تلا علينا سورتي النبأ والنازعات، وتبين لنا فضل الحق تبارك وتعالى على عباده المتقين الذين جعل لهم فوزا في الدنيا وفي الآخرة، وعبر عن ذلك كله بالمفاز: إن للمتقين مفازا. ثم شرع ربنا تبارك وتعالى يبين لنا هذا المفاز الذي تمثل في نعيم مقيم في جنة عرضها السماوات والأرض، ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من ساكنيها ومن ساكني الفردوس. أيها الإخوة المؤمنون، وما زلنا هنا في مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صورة حية صادقة لصلاة فجر هذا اليوم المبارك. وما أجمل أن نعيش الآن في رحاب الابتهال بصحبة الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان ربي الكريم، سبحان من وبحال العباد خبير، سبحانه وتعالى احفظ مصرنا، واحفظ يا ربي شعبها، واحفظ يا ربي أمنها، واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا يا رب شوقي للعتيق حقائقه والدمع من فرط الهوى يتدفق والروح طيرا والروح طيرا في الرحاب صبابة والحب يجري للعتيق حقائقه والدمع من فرط الهوى يتدفق يا رب إني قد قصدتك فارضني يا رب يا رب يا رب إني قد قصدتك فارضني يا من بنا منا أحن يا رب يا رب إني قد قصدتك فارضني يا من بنا منا أحن وأرفق يا رب إني قد سعيت برؤية هل يا ترى تلك الرؤية تحققوا الناس تذهب كل عام مرة الناس تذهب كل عام مرة وأنا هناك وأنا هناك على الدوام أحلق يا أيها البيت يا أيها البيت يا أيها البيت الذي كم شاق ناداه ما كم شاق ناداه ما ستبقى في النهى تتألق يا أيها البيت يا كم شاق ناداه ما ستبقى في النهى تتألق يا رسول الله يا ابن عبد الله يا خلق الله يا رحمة مهداة يا نعمة مزداة يا من عليك صلى صلاة والسلام عليك يا من أسكنك الله بالمدينة المنورة يا حبيب الله والسلام عليك يا صفوة للعارفين يا رحمة للعالمين يا إمام المجاهدين يا إمام الخائفين يا سيدي يا حبيب الله

وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون أذن الشيخ علي الحسيني بصلاة الفجر من هنا من مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد سمعنا في تلاوة اليوم آيات عظيمات من سورتي النبأ والنازعات. وسورة النازعات يقسم فيها ربنا تبارك وتعالى بهذا الاسم: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فهناك صنفان من الملائكة: صنف ينشط في قبض أرواح المتقين فيكونون أسعد الناس ويكونون في شوق لمصيرهم الجميل، جنات تجري من تحتها الأنهار. وصنف آخر هم النازعات الذين ينزعون أرواح الكفار والمشركين وغير المؤمنين، كفانا الله وإياكم شرهم. فالعاقل إخوة الإيمان هو الذي يتخير لنفسه عند سكرات الموت هل يريد أن يكون سعيدا تقبض روحه بسهولة ونشاط وحيوية، أم يريد غير ذلك. إن الإيمان بالله عز وجل وبرسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينفع الإنسان في حياته وعند موته وبعد مماته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء المؤمنين الذين تنزع أرواحهم بنشاط وسهولة ويسر انتظارا لهذا الثواب العظيم. إن للمتقين مفازا: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. فاللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من ثواب هؤلاء المتقين. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل أن نقوم إلى الصلاة التي يؤمنا خلالها فضيلة الشيخ محمد مبروك، نستمع الآن إلى هذه التلاوة يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولا

فاللهم إنا نضرع إليك علها تكون الساعة. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم من شر خلقك سلمنا. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا اللهم على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أعط كل واحد منا مسألته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا شقيا إلا أسعدته ولا محروما إلا أعطيته ولا مكسور خاطر إلا جبرته ولا مكسور خاطر إلا جبرته ولا غائبا إلا إلى أهله سالما رددته. اللهم أصلح نفوسنا وهذب أخلاقنا وانزع الضغينة من صدورنا وأخرج الشيطان من بيننا وألف اللهم بين قلوبنا وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما رغدا رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته ووفقته يا أكرم الأكرمين. اللهم إن هذا اليوم هو يوم الجمعة، وفيه يسمع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه بنفسه، فاللهم إنا نسألك أن ترسل إليه صلوات وتحيات بأجمل الكلمات وأعذرها. فاللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلاة هو لها أهل. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، وفقنا الله عز وجل ونقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم من هنا، من مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، ومبتهلا الشيخ علي الحسيني، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد مبروك الشيلاني إمام وخطيب هذا المسجد. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر، لكم تحياتي وتحيات محمد الورداني ووليد عبد الفتاح من الإذاعة الخارجية، ومدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، ومصطفى عرفة وتامر عبد الغني من كنترول الإذاعة المصرية. والشكر الجزيل لكل الزملاء بالإذاعات الذين كانوا معنا في هذا النقل الحي المباشر. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.